بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النووي رحمه الله: قبل هذا صدر كتابان في التعقب والاستدراك على كتاب شيخنا مفاريد الصحابة، والكتابان للشيخ ربيع، وهذان الكتابان الأصل أن العلماء يؤلفون ويستدرك بعضهم على بعض، وهذا ليس بمنكر، وينبه بعضهم بعضا على ما قد يحصل من وهم، وهذا أيضا ليس بمنكر. لكن هناك ما يدعو إلى السؤال، وهو قصد كتاب الشيخ في هذه الفترة في الاستدراك والتعقب، هذا أولا. وثانيا ما تضمنه العنوان من شيء من التنقص والازدراء الذي لا يليق بمكانة المتعقب. وثالثا سرعة خروج الكتابين، لا سيما عند وجود الشيخ في ذلك المكان. ورابعا ما جاء في مقدمة أحد الكتابين من إشارة أو من اتهام للشيخ بأنه يطعن في قواعد الحديث أو كذلك في حق الأصحاب أو ما أشبه ذلك. هذه كلها أو كل فقرة منها تجعل الشخص يضع أكثر من علامة من علامة الاستفهام، وهذا لا ينبئ عن مجرد رد وتعقب واستدراك كما يفعل أهل الحديث بعضهم على بعض، وإنما من ورائه أشياء أخرى. نسأل الله العافية. وهذا واضح ظاهر. وعلى كل حال نحن لسنا بمتعصبين لأخطاء الشيخ حفظه الله، وهو كذلك لا يجيز لنا هذا. وهذان الكتابان اللذان صدرا في تعقب كتابه ما كان فيهما من تنبيه على وهم قد يقع، فمن الذي لا يهم، أو اجتهاد في تصحيح أو تضعيف، فالعلماء لا يزالون يجتهدون في ذلك على مقتضى قواعد أهل الحديث. فما كان فيهما من تنبيه على شيء مما وقع فيه سبق قلم أو سبق ذهن أو ما أشبه ذلك، فالشيخ حفظه الله تعالى وكذلك طلابه من بعده يرجعون إلى الصواب ولا يأنفون، وليس عندهم أنفة ولا كذلك أيضا استكبار في مسألة الرجوع إلى الحق. وما كان من وراء ذلك من الغمز واللمز والكلمات النائية فهذا الله حسيب قائلها عليه. ثم أيضا هممت أن أقرأ هذا الكتاب الذي هو كتاب في مفاريد الصحابة، هممت أن أقرأه في درس مسلم لما فيه من الأحاديث ومن معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكثير من تلك الأحاديث أحاديث ليست بمشهورة في أوساط طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فكانت قراءتها جميلة ومفيدة وجيدة، لكن الكتاب كان في طبعته الأولى، وعند تصفح هذه الطبعة إذا بها طبعة فيها سقوطات وفيها كذلك أيضا أشياء الشيخ له إصلاح لها عند إعداد هذه الطبعة التي تلي، فتوقفنا من أجل ذلك، وإلا فهو كتاب يعتبر من أنفس ما كتب الشيخ حفظه الله لحسن الموضوع ونفاخته والحاجة إليه. يقول شيخنا في مقدمة كتابه: ولقد اعتنى علماؤنا الأجلاء الجلة رحمهم الله بذكر محاسنهم وجمع أحاديثهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، ومعرفة المقل منهم في الرواية من المكثر. ومما يسر الله عز وجل لي من ذلك هو جمع ما استطعت الوصول إلى معرفته من الصحابة الذين ليس للواحد منهم إلا حديث واحد في الكتب الستة ومسند أحمد. وكان ذلك لغرضين: الأول معرفة تراجم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع ترجيح القول بصحبة من اختلف في صحبته أو عدم ذلك بالرجوع إلى ثلاثة كتب في ذلك جامعة وهي الاستيعاب وصد الغابة والإصابة. وقل أن يفوت هؤلاء من الصحابة أحد غالبا. الثاني هو معرفة مفاريد الصحابة، حيث إن الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد ليثبت اسمه وحديثه في الذهن. نعم، وهذه تعتبر من غرر الفوائد أن يعلم أن ذلك الصحابي ليس له إلا حديث واحد في الكتب الستة أو سائر الكتب. طيب، وقال: وقد جعلت طريقتي في هذا البحث أني أذكر الصحابي الذي لا أعلم له إلا حديثا واحدا في الكتب الستة، فهو بحسب ما وصل إليه. قال: ومسند أحمد أو في سائر الكتب، متحريا في ذلك بيان درجة الحديث من حيث ثبوته وضعفه كما هو المعتاد في سائر بحوثنا بحمد الله، إلى قوله: ولما انتهيت من ذلك بفضل الله جعلت ما رأيته من ضعيف المفاريد التي لم أجد لها شاهدا يصلح في جزء الملحق تتميما للفائدة، فهو كتاب في بابه جميل. وكما قلت، كما قلنا، أصل التعقب والاستدراك ليس بمنكر، فالعلماء لا يزال يستدرك بعضهم على بعض، وقل أن يسلم من الوهم عالم. نعم، من ذا الذي لا يهم؟ كما قال بعض الحفاظ في تراجم بعض الرجال، حماد بن سلمة عند أن ترك البخاري حديثه قالوا، قال بعضهم: إن كان لأنه يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ ويعني الذي ينبه إليه هو ما سمعت. إخراجه في هذا الوقت مع مرور سنين على تأليفه، سنة النشر 25,400,000، 11 سنة منذ ألف الكتاب، وهكذا أيضا إبراز شيء مما استكن في الصدر برز على العنوان، وهكذا أيضا أشد منه ما وقع في مقدمة الكتاب، والله المستعان. على كل حال، الشأن هو ما تقدم، ما كان من بيان صواب فنحن أتباع الحق والصواب، وما كان من كلمات هنا وهناك فالله حسيب كل امرئ على نفسه، ولن يضر ذلك أحدا إلا المتكلم به أو كاتبه، والله المستعان. نأخذ حديثنا